بس بقول اسمها برتاح. أنا بتكلم على اللي أنا شفته معاها في يوم، بحكي الفرحة اللي بعيش لحد اليوم. لو مش هحكي عنها اتكلم، بس فين من يستاهل بعد حبيبي؟